والمتوكل والى اخره، صفات كثيره جدا الحقيقه، مش هو ده لكن جمعها كثير من العلماء، منهم الترمذي في الشمائل، ومنهم ابن حجر في الفتح، اي نعم، ومنهم في مبحث كده صغير عايز افتكر مكانه ممكن لعل اذكره، يعني مش يعني غاب عني، برضو جمع فيه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، في جلاء الافهام في الصلاة والسلام على رسول الله ابن القيم، في مبحث طيب جدا في اسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الصلاة والصيغة، لكن من ضمنها الكلام على صفاته صلى الله عليه وسلم، انه له صفات متعددة مذكورة في الكتاب والسنة، صفاته المتعددة زي سراج منير مثلا. واحنا طبعا ما ينفعش نقول، يعني لو يجوز ان احنا نقول اللهم صل على السراج المنير، السراج المنير، لكن هم قالوا على الصحيح، ما بالصحيح برضو، انه اذا قلت بصفة فادعها باسمه، لان كل نبي قد يتحقق فيه ذلك الوصف. يعني انت عايز تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، انت لو عايز تصلي على موسى عليه الصلاة والسلام ذلك خير، لكن انت قاصد تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم لان الصلاة على محمد واجبة عليه الصلاة والسلام، اما على سؤال الانبياء مندوبة، ان الله وملائكته يصلون على النبي ألف لام العهد، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش على الانبياء، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، الضمير هنا عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تقول اللهم صل على الهادي البشير قل محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على السراج المنير قل محمد صلى الله عليه وسلم، لان موسى هادي بشير، ونوح هادي بشير، وعيسى سراج منير ايضا، لان صفات النبوة وبالذات قول العزم فيهم كلهم، مش كده ولا ايه؟ واضح. لكن تمام هذه الاوصاف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من باب الضبط ان انت اذا ذكرت الوصف، اذا ذكرت الوصف ايه تقول ايه؟ تذكر الاسم، تقول اللهم صل على سراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم، وده من الطيب، هذا من الايه؟ من الطيب. لكن نصيحة عامة، أخير الصيغ وأرشدها وأصحها وأكثرها أجرا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ كثيرة جدا من تأليف الناس ليست باطلة، ليست ايه؟ باطلة، ليست ايه؟ باطلة، انما هي ايه؟ هي من الصيغ التي دون الموقوف عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علمهم علمهم الخير كله، علمهم الخير كله، صح ولا لا؟ فيبقى الصيغة التي علمها إياهم هي أفضل الصيغ على الإطلاق من باب الفضل، أفضل الصيغ، اللهم صل على محمد النبي مثلا، دي صيغة علمها، يعني أنا بتكلم مش على صيغة، على كل الصيغ التي علمها، افهم كلامي، عشان يجيش واحد يقول لي طب ما في صيغة ثابتة عنه مش مشهورة في الصلاة ويفكر أنا بتكلم على التحيات، على الصلوات التي اسم التحيات، لا، أنا بتكلم على كل صيغة ثبتت منه صلى الله عليه وسلم أو أقر عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد يا إخوان هو أنك ما ينفعش تقول طه لأنها مش من الأسماء، ولا ياسين مش من الأسماء، واضح؟ واضح كده؟ إلى أن وصلنا إلى أنه أدق الأسماء أحمد ومحمد، وأفضلها وأخيرها وأحبها إلى الصحابة ومن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي إلى حتى أن الله لما سماه سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى وذكره كعلم قال محمد رسول الله، ولو كان في هناك أحب منه وأخير منه لقال الحاشر والذين معه مثلا، أو أحمد والذين معه، فاختيار الله عز وجل هو أتم الاختيار، واضح كده؟ طه يعني يعني آخر الأخ بيقول يعني معلومة إنه من في في تسميات العرب أو في الأسماء الدالة على علم إنه ليس عندهم اسم من حرفين، يعني الأسماء يعني ده من باب الإيه؟ من باب الاستخدام اللغوي أو الوضع العربي، الوضع إنه الأسماء معظمها من أكثر من حرفين، ثلاثية أو رباعية أو مشابه. فده برضو معلومة طيبة إن كانت صحيحة، لكن إيه إن شاء الله صحيحة، اللي أقصده يعني إنه إيه؟ إن وجه الاستدلال مش إنه هو كده، إنه لم يثبت منه صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته إنه ده إيه؟ اسم، لأن ممكن واحد يقول لك يا أخي هو دي معلومة عربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كسر القواعد دي وسمي بطه مثلا، فنقول إن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر شرعي، تسميته بالاسماء ايه؟ امر شرعي، ما هوش من الابوين، مش من فعل الايه؟ الابوين، لانه اللي من فعل الابوين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت واقر واضح وقبل وذكر به وما. اما ما زاد في الشرع من صفات او اوصاف فليس منها طه او ايه او ياسين. ياسين دول بالذات الاسمين دول، لان انا رأيت ناس او قرأت بعض الصيغ في بعض الكتب كده غريبة سموه بحرف واحد، سموه بحرف صحيح، يعني بعضهم سمى نون وسمى يعني قال ان هو بداية الصور دي هي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ده برضو من الكلام الغريب، بس عشان تفهمه، عشان لو انت قرأته او سمعته من حد من اهل البدع او من اهل الغرائب تبقى فاهم الكلام ده ايه هم بيقولوه بينهم، لكن كل الكلام ده كلام لا يصح. لو واحد اسمه من اسماء التي معبده عبد الرسول او كده يبقى ايه؟ يسمى عبد رب الرسول، يعني يقول الناس سموني عبد رب، او يقول عبد الله، او يقول ايه عبد معك. كان معنا اخوة اسمهم عبد الناصر واللي كان اسمه عبد الرسول، وكان فكان ايه يقال ايه عبد رب، لا كان يقول سموني عبد الله، سموني ايه عبد الله. وفي بعض اخوة من شدة حبهم لاسم عبد الله، لعلمهم لحب الله لي، مع اسمهم اسماء معقولة زي عمر كان يسمى نفسه بعبد الله، كان يسمى نفسه ايه بعبد الله. منهم اخ معروف يمكن له او الناس بعد ممكن اللي سمعوا بعض الشرايط زمان، اخ اسمه عبد الله بن عمر، هو اسمه اصلا محمد عمر الياس، هو اخ كان صديق لنا ربنا يرحمه وتغمده برحمته ويغفر له ما تأول، وكان من الموحدين نحسبه، كان من الدعاة للتوحيد ايضا، فسمى نفسه عبد الله من حبه لايه لاسم عبد الله. هو ما كانش اسمه عبد الله، هو كان اسمه محمد عمر، فكان ايه من باب تسميه مش كراهيه الاسم محمد، انما من باب حبه لاسم، يعني كان عايز يقول لو كان الامر بيدي لا اسميت نفسي ايه عبد الله. وانت ايضا لو كان الامر بنفسك بيدك في ولدك فتسمي ولدك ايه عبد الله وعبد الرحمن. طيب اذا اعطاك الله عز وجل من الولد فسميه ايه محمد، يبقى انت سميت بعبد الرحمن او عبد الله وبعدين سميت بمحمد، لانه دي من الاسماء اللي احنا بنحبها، فبنشهد الله عز وجل بحب اهلها في حبها، حب الاسماء. احنا نحب اسم عائشة من اجل عائشة رضي الله عنها، ونحب اسم خديجة من اجل خديجة رضي الله عنها وليس لذات الاسم، ونحب اسم فاطمة ليه؟ من اجل فاطمة رضي الله عنها، وهكذا. مفهوم؟ زي ما الكفر بيحبوا اسم اسماء كذا وكذا من اسماء الكفر، من باب ايه؟ من باب انه يعني شوف انت لما كثير من النصارى اسمهم صليب، مش بضحك ولا بقول نكت، صليب ليه؟ عشان هو بيحب الصليب فيسمي الصليب من باب حبه للصليب، واضح كده؟ وللاسف الشديد ان عدوى تقليد الغرب وعدوى التنصل من اسماء المسلمين انتشرت بين كثير من المسلمين، فتجد الرجل يسمي ابنته وابنه بالاسماء الغربية او الاسماء التي لا تموت الاسلام بصلة، زي شهوة ورغوة ورغدة، صحيح شهوة دي مش نكت، اطفال بنات كتير اسمهم شهوة ورغدة وسمر وهكذا، ويسمي الولد برضو باسماء غريبة جدا او اغراء اسماء يقول لك عشان ما يتعرفش من باب عدم التفرقة، نبيل وسامي وهكذا، لكن نحن نريد ان نتميز لان هذا شرف، نسأل الله عز وجل ان يعزنا به وان ينيلنا اياه وان يجعل القوم يعني يعني ينسبون اليه، يكرهون به يحبون به المهم ينسبون اليه يقولوا هم دول المسلمين، فده من فضل الله عز وجل الذي نطمع فيه. فدي بالنسبه لايه يبقى التعبيد يا اخوان، يبقى اللي اسمه عبد الرسول او عبد النبي ان ما استطاعش يسمي على نفسه عبد الله يبقى ايه يسمي نفسه عبد رب الرسول او عبد رب النبي او عبد رب الناصر. الناصر مش من اسماء الله، واحد يقول مش يا اخي ربنا هو اللي بينصر؟ نعم، ما هو ولا برضه هو اللي بينعم، ما هو اللي بيصنع، فمش لمجرد وجود الفعل مش لمجرد وجود الفعل يصح الايه، والا يصح ان احنا نسمي عبد الماكر، لان المكر من ايه من افعاله سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فاذا من افعاله المكر. لكن كقاعده عامه تعرفوها، كقاعده عامه الكلام ده مليناه في الاسماء والصفات، الكلام ده ايه إن الذين يلحدون في أسمائه في الباب ده لو تفتكروا قلنا إنه لا يجوز، ولعله الكلام ده إن شاء الله نكر عليه ولو على عجالة في الباب القادم، أن الله عز وجل 99 اسما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلعل هذا إن شاء الله نتكلم فيه في الباب القادم بإذن الله. لكن تبقى فاهم إن المراد بالقضية هي إنك تحرص على التسمي بالأسماء الطيبة المحمودة التي يحبها الله عز وجل أو يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم أو التي فيها معاني طيبة. واحد يقول يعني لو تسميت بغير عبد الله أو عبد الرحمن أبقى قاسم؟ لا طبعا، المهم إن ما يكونش الاسم إيه فيه شرك. إمتى يبقى فيه اسم التعبيد لغير الله أو اسم قبيح أو اسم إيه أو اسم فيه تشبه بالكافرين؟ واحد مثلا بيحب بيجن فسمى ابنه بيجن. انا اعرف واحد مسلم مسمى ابنه جورباتشوف، وفي الكويت اعرف ناس كثيرة جدا سموا اولادهم بوش. انا مش بقول نكت، دي حقيقة نقلها لنا الاخوان من الكويت انهم سموا اولادهم بوش. تجد الولد اسمه بوش محمد احمد آل برعي، من عيلة هناك قوم اسمه آل برعي يقول اسم بوش، فسمى ابنه رسميا في الشهادة بوش. فده من الايه؟ من شدة الفتنة ومن الجهل والتفريط الشديد، ومن الجهل والتشديد والتفريط الشديد. انا ملا اضحك، تعرفين انه لما نزل امريكا بوش رفعوا السيارة بتاعته حملوها من على الارض، وشركات المشروبات وزعت على الناس المشروبات مجانا ابتهاجا بنزول الرسول الى الارض، رسول الكفر. فيعني المسائل كده محسوبة كده محسوبة كده. انت مدام تحفر يعني تكون سبب في دنيتي، انت معبودي، نسأل الله العافية والسلامة. وممكن يقولك بقى بلاش الاسلام نفسه، ليه يا عم الاسلام جاب لنا ايه؟ ما صدمه هو مسلم، ما المسائل محسوبة كده. ما هو زي ما البوش طالما بوش يبقى الحج بوش، يبقى صدام برضو هيبقى شيخ الاسلام، مفيش مانع. ويبقى يقولك القادسية الثانية، ده الواحد كان خايف ان يطلعوا صدام عبد الله بن رواحة او جعفر ابن ابي طالب اللي قتل في اليرموك واللي اتقطعت وبتاع، فيقولك اهو ده بقى هيحيي ذكرى تبوك وذكرى اليرموك. ايه ذكرى تبوك؟ نعم. فدي مصيبة طبعا من المصائب، اللي لان احنا بعيدين عن الدين، لا عارفين فيه الصح ولا فيه الغلط ولا ايه الكفر ولا ايه الايمان ولا ايه الحكم ولا ايه ولي المسؤول بالنسبة لنا ايه، كل اخضر برسيم نسأل الله العافية والسلامة. فده امر يعني مش للعوام، مش للمتعلمين، ده للبهائم فقط، نعوذ بالله أن نكون منهم. البهائم هم الذين يجعلون كل أخضر برسيم، لكن المفروض أن أنت بتتعلم دينك حتى تميز بين الخبيث والطيب، وتعرف أين الهدى وأين النور وأين الظلمة. فالأمور نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تأسم إذا إيه؟ إذا وقع الاسم على غير المعنى الشرعي، أو إذا كان الاسم فيه، أستغفر الله، تأسم إذا وقع الاسم فيه معنى باطل أو عبد لغير الله أو فيه تشبه بالكافرين، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. برضو في قضية الأسماء، بعض الناس كرهوا التسمي بالأسماء التي يمكن عند السب أو الطعن أو الشتم ينال منها، أو عند النفي، ككراهيتهم لاسم إيمان واسم إسلام، إيمان وإسلام وإحسان وما شابه. قالوا إذا سببت إسلاما وإيمانا وإحسانا، وإذا تنقصت منه، وإذا قيل لك أإسلام موجود قلت لا إسلام، يعني إيه ما فيش إسلام؟ واضح؟ فده طبعا من إيه؟ من الأمور التي كرهوها لهذه المعاني، كرهوها لهذه، ولعل فيها وجهة، لعل فيها وجهة، يعني من باب أن تصان هذه الأسماء عن السب والطليل عن إسلام واللي جابوا إسلام كده. يعني انت بتكون بتغضب فبتقول كده، او مثلا مش ام اسلام وام الايمان والاحسان وكده، فانت بتقول ايه مش علان، مش تقصد الدين، لكن ذكرت الالفاظ اللي فيها طعن في هذه المسميات التي ينبغي ان تكون مصولة عندنا، لانها عناوين الملة. المسميات دي عبارة عن ايه؟ عناوين الملة والدين بالنسبة لنا، مفهوم؟ فدي برضو فيما تعلق بقضية اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة يرحمه الله. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك، بعضهم بيقولها فهر وفهر، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، قال عليها مدركة لأني ما عرفهاش، ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني من بعد عدنان ما يعرفوش مختلف فيه، بعضهم ينسبوا إلى إسماعيل، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، يعني الاتصال بيتكلم عن الاتصال إلى إسماعيل كيف هو الأباء إيه، لكن كلهم متفقين على أن ده من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، على إبراهيم وإسماعيل الصلاة والسلام. حكى رحمه الله، يعني حكى ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله. فهمت يعني ما عبد؟ يعني ذكر مسبوقا بلفظ عبد، مش عبد بمعنى انه جعل يصلي ويصلي اخره. تحريم كل ما عبد لغير الله لانه شرك في الربوبية والالهية، لان الخلق كلهم ملك لله وعبيد لله. طبعا هو الشارح معنى شرك في الربوبية والالهية، يعني هو من باب التشديد في المسألة حتى يعلم انها امر، لكن طبعا هو ده مسألة المشرك في الربوبية والالهية مقصوده ايه بيها، ان انت لما تقول عبد وتذكر غير الله عز وجل فقد جعلت ولو شكلا ان الامر مرجعه الى هذا الاسم، وده في الربوبية. وفي نفس الوقت كونك ان انت تدعي ان انت عبد حتى ولو اسما لغير الله فده تأليه من جهتك، ادي معنى انه شرك في الربوبية والالهية. يعني المسمى صار رب، مسمى به او المعبد له عبد الحارس عبد كان الرسول مثلا، فصار كأنك رببت الرسول وقلته من جهة انك سيرت نفسك له ايه عبد، قلت عبد الرسول، مفهومة ليه؟ لانه شرك في الربوبية والالهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد الله، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيد في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني إيه؟ مملوكين مقهورين له السلطان عليهم يجمعهم متى شاء، لا يستطيع أحد أن ينفك عنه ولا أن يخرج من تحت سلطانه، ودي يسموها عبودية القهر، يسموها عبودية القهر، أنه كل مملوك، إن كل من في السماوات والأرض مؤمن أو كافر بار أو فاجر، واضح؟ إنس أو جن، واضح؟ كل دابة إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر، عبودية القهر وعبودية سلطان الله عز وجل والغلبة. وأما العبودية الخاصة اللي هي عبودية الطاعة، عبودية الانتفاع، عبودية الرضا اللي يفعلها العبد برضاه، طواعية لربه حبا لربه، سماها عبودية خاصة، فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، ودي اللي مذكورة في مثل قوله تعالى وعباد الرحمن. فكون انك انت تكون عبد غير كونك تكون عابد، فالعبد هو المملوك المقهور، والعابد هو الطائع المخلص اللين الراضي عن ربه الراضي بأمره، جعلنا الله وإياكم عابدين، واضح؟ لكن انت كده على جميع الأحوال معبد لربك شئت أم أبيت، واضح؟ إلا آتي الرحمن عابدا. ولذلك التشريف بالعبودية الرضا أو بعبودية الطاعة هو أعظم تشريف ينيله الله عز وجل للعبد، كما كان في قوله نعم عبد الرضا أعظم تشريف يشرف الله عز وجل به العباد هو نسبته العبودية إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف الإضافة، لأن الإضافة إلى الله عز وجل تختلف. هناك إضافة تملك، إضافة تملك، وهناك إضافة تشريف، وهناك إضافة اختصاص. إضافة تملك كمال الله، كما قال تعالى أنفقوا من مال الله الذي آتاكم. فمال الله يعني هنا إيه؟ مش اختصاص، إنما من باب إيه؟ أن كل ما في الأرض ملكه. وإضافة التشريف، إضافة التشريف كبيت الله عز وجل، تقول بيت الله، كل بيوت الله، لكن يقول بيت الله المحرم، وكما في الحديث بيت الله في الأرض الكعبة، أول بيت أو أشرف بيت، بمعنى أشرف بيت. مش معنى ذلك أن المساجد كلها بيوت الله عز وجل. وكما يقال عبده سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده؟ فهذا تشريف، إضافة تشريف. والثالثة إضافة اختصاص، وهي المتعلقة بالأسماء والصفات، المتعلقة بالأسماء والصفات، كما قال تعالى انظر إلى أثار رحمة ربك، أثار رحمة، انظر إلى أثار رحمة، انظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي، نعم، انظر إلى أثار رحمة الله. فهنا أضاف إلى نفسه من باب الاختصاص، ومن باب إثبات صفة الرحمة. فالإضافة إلى الله عز وجل على ثلاثة وجوه، إما إضافة التملك، وإما إضافة التشريف كما في قوله تعالى عبده ورسوله، وإما إضافة وإما إضافة اختصاص. مما هو اللي بيعرف، لما تعرف الثلاث إضافات دول ينفك معك الإشكال بتاع قوله، بتاع قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فكون عيسى كلمة الله ليس هذا معناه اختصاص، يعني الإضافة دي مش إضافة اختصاص، واضح؟ مش إضافة إنما إضافة إضافة تملك، لأن الكل كلمة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له. ولذلك قالوا كان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، وكذلك وروح منه ليس اختصاص، ليس اختصاص، بحسن نقول دي صفة من صفاته، روحه يبقى ده روحه، يبقى ده ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما نقول هذه إضافة تملك، واضح؟ كما في قولي ونفخت فيه من روحي، فده ليس خاص بعيسى، إنما كل مخلوق فيه من فيه من روح الله، من باب تملكه سبحانه وتعالى الأرواح. فالإضافات ثلاثة. فلما يقال أعظم تشريف من إضافات التشريف إضافة العبودية إليه، إضافة العبودية إليه. ولذلك لما أراد أن يواسي نبيه فوساه بالإسراء على سبيل الواساة والتشريع، ثم بعد ذلك ذكر ذلك في كتابه على سبيل التشريف، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولو شاء لقال سبحان الذي أسرى بمحمد، ولو شاء لقال سبحان الذي أسرى برسوله، إنما اختار سبحانه وتعالى ما فيه شرف، لأن الموطن كان موطن تشريف، كان الموطن موطن التشريف، أليس الله بكاف عبده، أيضا هنا موطن موطن كفاية وموطن عطاء خاص، لأن الكفاية دي بتكون لأهل طاعة، لأهل الطاعة، فده من مقامات التشريف أيضا. فهنا قال عبده، فده أعمل، يبقى إذن من أعظم مقامات تشريف العبد، مش التشريف عموما، العبد أن يقال عبده أشرف من رسوله، أشرف من من رسوله، واضحة؟ طبعا دي لثلاثة أمور. الأمر الأولاني إن العبودية أعم من الرسالة، العبودية أعم، يعني الرسول كرسول عبارة عن عبد من العباد، له وظائف كثيرة من ضمنها الرسالة. والأمر الثاني أن أعظم مراد للمخلوق الأدمي في الأرض أن يحقق العبودية، حتى الرسول أعظم مراد له أنه أن يحقق العبودية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، مش كده ولا إيه؟ أعظم مراد للآدمي، أعظم مراد له وأعظم هدف له هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فتبقى العبودية مخدومة والرسالة خادمة للعبودية في قضية العبد، واضح؟ والموقف الثالث أن أعظم موقف يحقق القضية في مقام الربوبية والعبودية هو أن أن العبد عبد والرب رب، هو أن يصير العبد عبد، يعني كلما أزعن العبد في العبودية كلما تحقق الوزان بأنه اللي العبد عبد والرب رب، يعني لا رب هو لا إله إلا الله، بحيث أنه لما يقال أنه رسول فيها استشعار المقام في يعني أو فيها استشعار المنزلة، لكن العبودية في مقابلة مقام الرب عز وجل هي أتم مقام يكون للعبد وأصح مقام يكون للعبد في مقابلة مقام الإيه؟ مقام الرب تبارك وتعالى، مقام الرب يعني أنت أمام ربك مقامك إيه؟ عبد، سواء كنت ملك يعني المخلوق يعني مش أنت، سواء كان المخلوق ملك سواء كان المخلوق رسول مقرب مش كده؟ فهو في كله إيه؟ ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى مواطن الثناء على أي مخلوق كان، ملاكا كان أو غيره أو جن حتى أو إنس، مواطن الثناء في عبوديتهم في وصفهم بأنهم عباد. ولذلك في الملائكة بعد الكلام الكثير عليهم وخلاف الكفار والرد على الكفار فأثنى الله عليهم مش ذمهم حشاه سبحانه، فقال إيه؟ بل عباد مكرمون، عباد بل عباد مكرمون. يبقى إذن إيه؟ ده أشرف مقام بلغوه، يبقى ده المقام اللي هو إيه؟ ضبط العلاقة في المقام الذي يليق بالآدمي في مقابلة مقام الرب هو مقام العبودية. هم مش عباد لكن ملائكة ولا لا؟ منهم رسل مش منهم جند؟ لما قالش بل جند مقرمون؟ هم جند لكن أشرف منها وأتم منها، ومقتضى بقى الثالثة اللي هي المعنى الثالث في مقام، لأنه هو كلام على إيه؟ على الكلام على إيه؟ على رب وإيه؟ وعباد، مش القضية كده؟ قضية رب وعباد، فأي ما يكون ذكر الرب يبقى في المقام تمام يضبط القضية، أنك تقول إيه؟ ما تقولش جند وما تقولش رسل، تقول عباد عشان تبقى القضية معروفة، وبحس يخلى في مقام الله عز وجل كل مقام، لأن ده هو شرفك ومش دي حقيقتك، مش دي حقيقة، هو ده الشرف. يبقى من جهة الغاية ومن جهة والهدف، قلنا ايه نمرة واحد انه العبودية عم رسالة اللي هي لان خادمة، نمرة واحد ان الرسالة خادمة والعبودية مخدومة، والثانية ان اعظم مراد، والثالثة هو ضبط المقام، الثالثة هي ضبط المقام. فهنا قال كما قال تعالى ليس الله بكاف عبده. يبقى اذا من تمام التوحيد ومن مكملات التوحيد ان تسمى الاسماء معبده للرب الذي لا رب غيره، مش كده؟ وللاله الذي لا اله سواه، مش كده؟ ده من تمام ومن ذلك اللي اسمه عبد الرسول مش هقول ان هو في الدرك الاسفل من النار، لكن نقول ايه؟ ان التسميه دي منافيه لكمال التوحيد، هذه التسمية منافية لكمال التوحيد، وبالتالي من موجبات كمال التوحيد اللي يحصل انك تغير الاسم وتأنف منه وتحرص انك تقول لفلان قول لي كذا، انت اللي تحرص مش تقول ايه انا هعمل ايه انا ابويا اللي سماني. بعض الناس يعني كان قبل كده على فكرة لو قرار ده بقاش يعمل بيه، كان فيه وزير ولا معرفش راقب العسكري اسمه عبد الرسول، عبد النبي كان اسمه عبد النبي، فجيل يخش السعودية فطلبوا منه تغيير الاسم، فطلع الجواز بعبد رب النبي غير الاسم. دي حادثة حقية وجات في الجرائد، اعتقد ان القانون دلوقتي لسه. طيب قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك ان تسميته بهذا الاسم لا محظور فيه، لان اصله من عبودية الرق. طبعا قوله لا محظور فيه ده فيه مش موافق عليه، هو فيه محظور، لكن هو سر عدم المنع انه له معنى خاص، لكن نفس وصف الاسم ده برضو محظور، مفهوم؟ لكن على سبيل يبقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن محظور بيجاز لانه بيستخدم في محل خاص، لكن كل الاسم لا محظور فيه لا، ده كلام مش لا محظور فيه، فهو بيعللها بيقول لان اصله من عبودية الرق، وذلك ان المطلب اخو هاشم قدم المدينة وكان ابن اخيه شيبة، هذا قد نشأ في اخواله بن النجار، فلما شب في اخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب الى مكة بلد ابيه وعشرته، فقدم به مكة وهو رديفه صاحبه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم ولزمه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصودا، لم يبقى للأصل اللي هو إيه مسألة تعبيده لغير الله عز وجل. ده يعني ده تعليل إنه إيه الاسم ده استثنوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، ده سر بقى الدليل يعني على ما ذهبوا إليه، ده الدليل على إيه ما ذهبوا إليه. وقد صار معظما في قريش والعرب اللي هو عبد المطلب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية، وفي ذريته من بعده وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشح، قرأت عليكم الأثر ده، يبقى إيه اللي هو جايب من قال الحافظ في الأخير، يعني هو طبعا جايب كلام قوله عن ابن عباس رضي الله عنه. مهم نكمل الكلام، وفي ذريته من بعده عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، وهذا كلام على الصحيح وده صح، ده بالنسبة للسيرة هذا إيه أصح ما قيل. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب، وبذكر مناقب عبد المطلب يعني إن هو ممن حفر، كان سيد في قومه وكان مشرفا في قومه وكان سيدا في الجاهلية وحفر زمزم وضع إلى آخره، وإنه من أبنائه أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فده برضو شرف امتداد من ذريته أن يكون خير البرية صلى الله عليه وسلم، ده شرف. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل هو حمل، يعني في اختلاف في الأقوال، لكن الصحيح أنه وهو حمل. توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي ولذلك أتيت الأقاويل في سنه، وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. والحقيقة أن معظم الطرق اللي بتأتي عن الواقدي ضعيف في السيرة. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي رجع به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت بذكر أبائه وأجداده الذين لم يسلموا أيضا تجد فيها من الطيبة، وتجد فيها من السيرة العطرة، يعني تستشعر باستبشار حتى لو بتقرأ كلاما كده بس لمجرد أن فيه ذكره أو فيه أمر يتعلق به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل ابن 4 سنين، فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفلته إلى أن توفي جده. يبقى شوف بقى خد بالك، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ما كاد يعني لم يشب بعد، يعني لازال يحتاج إلى رعاية، يعني لازال صبي صغير، يعني يحتاج إلى عون الناس في أسباب الدنيا، دعك من العلم والدين. وكأن الله عز وجل يقطع الأسباب من حوله حتى إذا ما تولاه هو فأنشأه علم الناس أن هذا رباني، عشان ما حدش يقول إيه إن ده يعني وده سر قوله ولا تخطه إيه سر قوله تعالى ولا تخطه بيمينك ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ده سر. قال قد أنشأه الله عز وجل يتيما منقطع الأسباب من الدنيا فضلا عن جعله أمي، أضف إلى كل الانقطاع ده أميته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بخير العلم. لو تعلم على معلم لقال نزل جلس إلى النصراني فعلمه، وجلس إلى اليهودي فعلمه، فيطير اليهود بكلمة علموها إياه وهو صغير مثلا، أو يطير النصارى بكلمة علموه، أو يطير المشركون بمعلم أو علموه العربية، حتى لو قعد معلم مشرك من عابد الأوثان يعلمه ألف به ملاش دعوة، والشعر والجاهلي حتى بيقولوا إيه ده الأصنام، ده سر الآلهة. ولكن قطع الله عز وجل ذلك كله وجعله أمي. واضح؟ حتى إذا ما أتى بالكتاب يبقى ما كنت تتلو ولا تخط، لا قراءة ولا كتابة، لا قراءة ولا كتابة. ثم يأتي بذلك العلم التام يبقى لازم تعجز، يبقى تقول ملهاش إلا إنه جاله من السماء، ملهاش سبيل إطلاق تؤمن تجحد تفكر تعقل تتجنن، مش هتلاقي لها إيه. لكن لو وجدت أسباب ممكن المناطق والعقليين والفلاسفة والمفتونين يعود يحسبوها ويعملوا لها مقدمات ونتائج ويقول لك أصل سره، وقد ثبت أنه قابل رجلا يوما من الفلاسفة فعلمه مسألة فظل يتفكر فيها فهي أصل العلم عنده ويعود بقى إيه. لكن لما تبقى الأمور من أول أنه هو من حيث أصله صلى الله عليه وسلم ليس له إيه، ليس له سبب من أسباب الدنيا، ده بنتكلم على العلم مش بنتكلم على الكسب والتجارة والمهارة، لأنه ما جاء أنا فاجرا وما بعث إلينا ماهرا، وهذا صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلينا هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مش كده؟ احنا كل اللي بنلتمس منه صلى الله عليه وسلم نور الإيمان ولا فن الصناعة والزراعة. ولذلك ما تجهدش نفسك إنك أنت تقعد تقول كيف كانت هندسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان مثلا علمه في العلوم، وكيف كان طب، دي ما تكتبش في الامور دي، لان دي امور ايه قد لا تجد فيها الكثير، فاذا وافقت منها امرا فهو من الفضل. امال تجتهد في ايه؟ في البحث عن كيف كان ايمانه، كيف كانت عباداته، كيف كانت اخلاقه، وكيف كان بره وصلته واحسانه، هو ده اللي اتى به، لان ده اتى بما عند ربنا عز وجل جاء محمل به وحمله على خير وجه صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونؤمن به ولم نراه، لأن كل دلائل نبوته قد بلغتنا صلى الله عليه وسلم. عشان تقابض ربك، عشان تبقى على يقين وبين، عشان لما تسأل في القبر تبقى عندك الإجابة حاضرة من خلال يقين. انت مش هتخش القبر بكتاب وتقعد تراجع قبلها، انت هتخش بما في قلبك من يقين، وتبقى موطن فتنة، تبص تلاقي قدامك اللي يفزعك لو في كلمتين حافظهم يطيروا الله العافية والسلام. لكن لو كان يقينا هيبقى ده لحمك دمك، فبالتالي هيخرج اللي عندك من غير محفوظات، اللي انت كنت بتوالي فيه وتعادي فيه، اللي هو كان بيحكمك في قلبك، مفهوم؟ وسر زي ما انت بتقول الدم في القلب، برضو الدين فين؟ في القلب. فكأنه بيسري في لحمك وعظمك، كأنه بيسري في ايه؟ في لا. ولذلك المنافق لما يخش المحفوظات بيحصل لها ايه؟ بتطير، فيسألوه ايه؟ فيقول ها مش انا وعدا. نسأل الله العافية والسلامة، وقال نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المنافقين. فمش هيخرج من الإيمان إلا ما هو مكمون في السريرة. أما التجمل والتنصع بالألوان البيضاء وإظهار الحسن دون مضمون جيد، هذا لا ينفع. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. واضح؟ فهو يقول قوله إلى آخره. فأوصى به إلى فلما ماتت أمه، فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. انظر إلى انقطاع الأسباب، يعني الأسباب عملية تنقطع وهو لسه لم يشب بعد صلى الله عليه وسلم. فأوصى به إلى عمه أبي طالب، وتحس إن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في ظروف وفي تتبعات تدل على تمام افتقاره، حتى إذا ما من الله عليه فيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، تجد المعطيات واضحة جدا، فيبقى المعتقد عنده جلي وناصع. ما احنا قلنا ما بيلمسي، انت فاكرين لما قلنا ان شدة البلاء وإحاح البلاء هو اللي بيخلي الإنسان ايه. فانت لما انت لو نزل عليك انت قرآن وقال لك وقال لزيد وعبيد وسيد وبتاع لم يجدك، فتقول انت يعني ماشي انا قابل الكلام، بس تحس ان انت من جواك ايه، من ابويا طول عمري وده وده وكده. لكن وطبعا الكلام ده انا مش بقوله في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا بكلمك عشان تبقى فاهم علاقه المعطيات الايمانيه بالواقع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من امثل الناس لربه صلى الله عليه وسلم، مش ان مسألة إن، لكن الواقع ده على اساس ألم يجدك، ده تعليم ليك انت. هو الصورة دي خلصت بيه، هو اللي هو خلاص وخلصت لينا احنا. ألم يجدك يتيم، تقعد انت تحسب الحسبة تلاقي المسألة انه ايه، ظروف انقطاع من كل الجوانب، حتى لما يتوصل سبب قبل ان ينقطع السبب الثاني، انقطع والسبب الثاني انقطع وهكذا. فانت تقول سبحان الله العظيم انقطاع الاسباب دي كلها ماله لم يضيع القضية. يبقى اذا الاسباب ملهاش ايه؟ ملهاش اثر، ملهاش قيمة، لانه شوف بالرغم من انقطاع الاسباب دي كان اعظم من وطأت قدمه الارض. انت بتقول بقى انا ابن ناس ومتربي تربية عالية وانا اهلي كلفوني وصرفوا عليا والحمد لله رب العالمين متربي في حضن ابوين، نفسيتي مستقرة مش يتيم محروم، وبعدين بعد الاستقرار والتربية والانفاق وصرفوا عليك وعلموك التعليم العالي في الاخر ايه؟ طلعت رمة مالكش لازمة، تكفر بالله وتستهزئ بالدينه. فهي مش المسألة بقى ان انت في منين ومن ربك فين والحرمان ومش، لا، المسألة اذا شاء الله هداك وإلا فالضلال المبين، مش كده ولا ايه؟ ألم يجدك يتيما منقطع الأسباب فآوى؟ طبعا تمام الإيواء ولا لا؟ تمام الإيواء ولا لا؟ تمام الإيواء طبعا، ده مش في الطعام والشراب. ليس هناك في كل معايير الآدمية أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلا، نفسية، حكمة، استقرارا، خلقة، جسما كده. يعني مش لولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده دواعي حرمان تربي مسكين من بدة للبدة للبدة فيبقى فيه. لكن انت تعرف ان رعاية الله له وإواية الله له هي دي القضية، وبالتالي انت برضو نفس القضية، انت في إواية مين اصلا؟ فما تقولش تقول بقى اصل احنا ايه، اصل ظروفنا صعبة، تربينا على الحرمان وتربينا على الحاجة وتربينا على ما فيش انت اللي ناقص، انت اللي ما بتركنش لربك. الاسلام يجب ما قبله. انت لو اقبلت على ربك باخلاص وتربيت بما ينبغي ان تتربى عليه وقبلت عطاء ربك اعمل ودي وبلاش دي واغسل قلبك من دي ودي، هتبص تلاقي بعد ما كنت المحروم والجعان واللي عينك ممدودة واللي مرات ابوك عملت فيه كل ده هتلاقي ايه؟ لا شيء، لان انت قبلت اواية الله، قبلت ايه؟ اواية الله عز وجل. صحيح ان مش هتقوى نفس الاواية التي اواها لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن على الاقل اشترت في نفس الضرب، مش كده ولا ايه؟ مش الصحابة كانوا من افجر الناس واكثر الناس واكثرهم غلا وحقدا وعداء وكراهية وشهوات وفجور، ثم لما امنوا صاروا من ازهد الناس واعلم الناس واعبد الناس واحلم الناس واتقى الناس وانقى الناس سريرة، وانقى الناس، مش كده ولا ايه؟ ولا لازالوا برضو على، طب بايه بقى اتعمل لهم ايه؟ جلسات كهرباء ولا ايه اللي حصل؟ امنوا. أما علمت أن الإسلام يجب خيركم في الإسلام، خيركم في الجاهلية، خيركم في الإسلام إذا إيه؟ فقهوا، إذا تفقه، يعني إيه؟ يعني خد، فقه يعني خد، ووقف المقام المرضي الذي يريد ربه سبحانه وتعالى. واضح إخواننا؟ فيبقى تبقى فاهم إن المسألة ما هيش إيه؟ ما هيش إنه تقطيع الأسباب ده عشان يبقى مفضوح. حشاه صلى الله عليه وسلم، بل أراد الله به الخير كله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا معيته صلى الله عليه وسلم وأن لا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولابد أنك تعمل قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل قلبك بحبه، ومش الحب أن أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله يا اللي بحب، لا، إنما تبقى دايما حريص على اتباع، على اتباع، أو كل حبك يخليك تعمل واجبه ثم مندوبه ثم إلى أن تتمثل بهديه، وتستعين بذلك في في في في مذاكرة هدي الصحابة رضي الله عليهم معهم، عشان أنت موقعك وموقعهم، مش موقعك وموقعه، لا، موقعك وموقعهم، فتشوف ماذا كان الموقف منهم، ماذا كان الموقف منهم، إيه كانوا بيعملوا إيه بالضبط، كانوا بيتنفسوا في حبه صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه في كل شيء. شوف ابن عمر بلغ به الامر، بلغ به الامر انه ما كان يضع موضعا يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم او صلى، قال كان يتحرى كل موطن، كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ينزل فيه منزلا او يصلي فيه صلاه الا وفعل بعد موته. دلوا على كده طول عمره الراجل، العلماء والصحابه اعتبروا ده من الابتداع، لكن هو كان يفعله بتاويل شده الفرق في حب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من خير الصحابه ابن عمر، حشاه من البدعة. لكن شوف قدالك، بس كان يشوف الموطن ده وقف هنا يوقف وتنه، كل ما يمشي في الشارع ده او في الطريق ده لازم يوقف، تقول وقفت ليه هنا؟ يقول لك وقف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماشي. طب يمكن وقف العرض، يمكن تعب مش على سبيل التعبد، هو يقول لك انا برضه واقف حبا يا اخي. فشوف مدى الامساك. وانت بقى في الاوامر الواجبه نقعد نقول لك التحي 100 سنه نقول لك التحي وكاننا بنقول لك. وده برضو من ايه؟ من من من, من علامات الاعراض عنه ومن علامات قله حبه. لان المحب بيبقى يعني شوف انت الناس تخيل عشان تقيس نفسك مع غيرك. اهل الجهل عفانا الله ان نكون منهم بسبب جهلهم وبسبب قله علمهم وبسبب النصح لهم قله النصح لهم. تجد لما مثلا يشوفوا لاعب كره ولا ممثل حلق بطريقه معينه, او النساء لما يشوفوا امراه في مجله ولا في ده ولا في ده, من اللي ابوها بيصلي وامها لابسه الخمار, شوف العجب العجاب العجب العجاب. تلاقي الست الكبيره تخش البيت ما تقدرش تفتح لك, ولو جت فتحت تقول لها الحاجه ما فتحتش, تقول لك اصل يا ابني كنت بشوف الخمار وبلبس طويل وايه بقى وجامت متلففه كلها, وجنبها بنتها اللي في الجامعه واقفه من القط وبتاع. طب ما فتحتش ليه العريانه دي؟ لا, هي الوليه الكبيره هي اللي بتفتح ودي الفرجه. طب وانت متشدده ليه كده؟ لان هو الحجاب. شوف الامور انقلبت, بقت المراه التي يمكن ان تضع من ثيابها غير متبرجه بزينه تلطعك على الباب عشان تدور لك على الخمار, وديكها ممكن تفتح لك ايه. وهي تجد المراه وهي ماشيه تلاقي البنت لابسه لبس ناس المقزز, والولاية الكبيرة العجوزة اللي امها ماشية بتمشي جنبها كده تخدها وقدم ايديها لابسة طويل ولابسة خمار سابق. فانقلبت الامور, بقت المرأة الصغيرة هي اللي ايه, ان في شريعة الجاهلية ان يضعن ثيابهن متبرجات بزينة, مش غير متبرجات بزينة, متبرجات بزينة. والكبيرة لا. انا اعرف اخت كبيرة السن اكبر يمكن اكثر من امي في السن, ولا زالت تصر على النقاب ولعله بيسبب لها حرج في التعاملات نتيجه لكبر سنيها وظروف حياتها, ومع ذلك مصره عليه لانه غير واجب عليها حتى على القول بوجوب النقاب, غير واجب عليها. لكن انظر الى هذا, ده من الخير مش على سبيل الزمن. وشوف في المقابل تجد الصغيرات في السن اللاتي او اللواتي يلزمهن لبس الحجاب والتشديد فيه وستر العورات, لان المراه عوره من الحديث ابن مسعود وهو في الصحيح. فتجد انها تفرط التفريط الشديد بسبب ايه بقى؟ بسبب تقليد واحده مجنه. ويبقى حتى تعمل حتى الفقيره اللي مش لاقيه بتقلدها بسبب الحب. انا افتكر ان احنا كنا في السبعينات, افتكر كان في واحد مغني وكان بيجيبوه في مصر هنا, هو ايطالي اصلا او مصري الاصل, مصري الاصل ايطالي مقيم. ده كان اسمه ديمس روسوس. ده كان زي الجاموسة كده نسأل الله العافية والسلامة, وكان ملتحي بحيث لما تشوف راسه باللحية مع جسمه ما تعرفش فين فوقه فين تحت, ده حيث زي ما يكون حاجة مقلوبة. ومع ذلك كنا نشوف الناس تلاقي الواحد من دول يمكن ما بيستحماش لو لحيته قد كده وايه ومعلق سلسلة يا ابني, يقولك زي دي مصوص الله يخرب بيتك على بيته. ولو قلت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن يتخانق معاك. طبعا كان في السبعينات قلة في الإخوة, وكان يعني ما مش زي دلوقتي نسأل الله أن يكثر, أن يكسر سواد المسلمين, أن يكسر سواد المسلمين. فكان مسألة وكانت أنا فاكرها لغاية دلوقتي, إن ده كان حتى وإحنا طلبة في الجامعة كنا نلاقي أصحابنا يعني جايبين شرايته. وأنا ورغم إن ماليش في الكلام ده, ويمكن ما كنتش حتى لو كان واحد ملوش ما كانش حتى انت معاه ثمن الشريط بتاع الاغاني الاجنبيه دي, لكن تبص تلاقي ايه عمالين يغنوا الاغاني بتاعته ويسمعوه في الشريط, ايه ده هو ده بقى. فحريص جدا على لدرجه انه يتشبه بيه, ويمكن يبقى شكله هو على راي كلامه يقول انا شكلي في اللحيه مش حلو مثلا, ومش ملتحي على اللحيه كهيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم, حفوا الشارب واعفوا اللح, لا ده هو ملتحي اللحيه بتاعت الايه اللي تحس ان هي بتاعت الكلاب, اللحية داخلة في بقه, الشارب داخل في بقه. انا اسأل الله العافية والسلامة. فمش اتباع للهدي, ومع ذلك مصطفي بشكله. ليه؟ عشان يتشبه بماجن احبه القوم في المقافاة. اذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فينا الا من رحم الله عز وجل, وحب هدي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب العجاب انك انت ترى رجل كبير في السن, راجل كبير على المعاش زي ما بيقولوا, لا هيرفدوه له وصول مثلا هيرفدوه, ولا مخبر هيطلعوه من خدمه, ولا وله مثلا في شركه, ولا راجل كبير وله شاب صغير اول ما يحلق ياخدوه وكلام, ومع ذلك تقول له التحي يا عم الحاج ما فيش على دماغه اللحية ولا على باله. تبقى شيء عجيب جدا، تحس ان لا دلالة كراهيته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ولما تقول له الصلاة على النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. هذه الايه يعني زي ما بيسموها العام كده فنجرة كلام كده، بس مجرد التعبير بالحب كده، ما دام مش هكلفني حاجة، زي اتفضل اتفضل تعالى تشرب الشاي. لو قعد تلاقي نفسك بتضرب اخماس في اسداس وتقول يا ريتني ما قلتها، لان انت هو كلمة وخلاص، فانت بتبقى مطمئن بتقولها طالما الناس. ولذلك يعني واحد بيقول الناس متعودة تقول اتفضل عندكم بقى كرمة جدا، قلت له انت لو انت قليت عقلك وقعدت مرة مش هتسمعها تاني منه، لان هو ايه يعني مسألة كده، فما دام كلام لا يترتب عليه عمل ايه واسع، مسألة بسيطة، دام كلام لا يترتب عليه عمل. لكن في حب الرسول صلى الله عليه وسلم العجيب انك تجد الرجل الكبير في السن ده اللي قاعد في المسجد ويجي يصلي الفجر حاضر وبرضه بيحلق ويمرر المصري على ايه على وجهه او على لحيته او على ذقنه، من باب ان هو ايه من باب ان هو يعني برضه لازال متشبه بالقوم، فاللحية حلقها حرام وتشبه بالكافرين وكراهية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشبه بالنساء لان الله خلق النساء بين لحية ولو شاء لجعل واضح، ومصادمة لفطرة الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، خلقك الله بلحية وأمرك بإطلاقه. واحد يقول لي طب من ربنا خلقني بعانة وإبط، نعم نقول لك ولكن أمرك الله بإزالتها حلقا أو ندفا، مفهوم؟ فبالتالي أنت مطالب بأن تستجيب مع تستقيم مع فطرة الله عز وجل. فدي أمور عجيبة جدا في وسط قوم يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير إلى آخره يعني، فيعني الكلام عليه يطول، وأمر اتباعه صلى الله عليه وسلم هو ديننا، دينك كله هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عبوديتك كلها هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينك عقيدتك هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاؤك وبراؤك وإيمانك بالله وكفر بالطاغوت وصلاتك وصيامك كل شيء، ولذلك الخير كل الخير فيه الاتباع والشر كل الشر فيه الابتداع، فدينك كله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه. فالاتباع ده مش معناه اللهم صل عليه عليه السلام، مش بس مش بال مش مش بال مش بال مش بالكلام وحسب، فيه مسائل طبعا، وله بسند صحيح عن قتادة شركاء، ده كلام قلناه كله في الشرح، اللي هو مسألة ما جاء في الآية من كلامهم الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. طبعا المسائل اللي تخرج بها من الباب عموما قبل مسائله هو قبل مسائل المصنف رحمه الله، هي المسائل اللي احنا قلناها أكثر من مرة وكررناها، إثبات الفضل لله وحده دون ما سواه، لأنه هو في كده مش كده ولا إيه؟ وبعدين جعل الأمر له وإعمال النعمة في الوجه الذي يرضيه وطاعة الله فيها في النعمة نفسها، فإن كانت ولد سميه بما يحب، واضح، وربيه على ما يحب وعلمه ما يحب الله ويرضى، لا تعلمه الغناء والفحش والسب والطعن والفجور والسب إلى آخره، علمه ما يحب الله، ده من باب شكر نعمة الولد. وطبعا كلام شكر نعمة الولد يطول جدا، لكن بنقول يعني شيئا فشيئا بحسب المقام الذي يتسعه المقام أو الذي يتسعه. وطبعا مسألة أيضا هي مسألة الأسماء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي الإسلام أو شرعنا ما يتعلق بشرع الله عز وجل في الأسماء، أسماء عموما يعني الجملة التي قلناها جملة مش تفصيل. فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير من الله. طبعا خدوا بالكم ان انت ممكن هنا ما بتلاحظهاش كتير، لكن ده عندك في الشيعة يسموا عبد علي وعبد الحسين، خد بالك يعني، يعني دي ايه منتشرة في بلد، تجدها واضحة جدا في بعض المواطن، لا يسمون الا بعبد الله، عبد كذا وعبد كذا، يعني اسماء للبشر بعيدة عن ايه عن التعبيد لله سبحانه وتعالى. الثانية تفسير الآية من باب ان هي موضوع القضية وما جاء فيها، وانا يهمني في تفسير الآية انك تعرف انها ليست في آدم وحواء، وان الاثار ضعيفة، وانه التفات من الكلام على الشخص الى الجنس في اول الآية، كلام على الايه على الشخص، او الآية الاولى او الآية عندنا آيتين، آية 189 و190 من سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا كلام على من؟ على آدم عليه السلام، ثم التفات إلى الجنس، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا البشر الآدميين الذين لم يستقيموا على ما أمر الله جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فيبقى قولنا ان ده في القرآن وندي من طريقة القرآن كما ذكر العلماء انه ده بيسمى من باب التفات الكلام من التفات الشخص الى الايه الى الجنس. الثالثة ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني عايز يقول ان سمي شركا، طبعا ده بناء على استدلال المصنف، المصنف اتى بالآية واستدل على بيانها بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فاعتبر ان ده من الشرك مجرد موافقة آدم زعم بناء على الايه رحمك الله بناء على الاثر، اعتبر ان تسمية آدم لولدي عبد الحارس طاعة للشيطان وخشية من ان يموت الولد بناء على الاثر الوارد عن ابن عباس، فقال ان ايه ان هذا وان كان ليس شركا حقيقيا، يعني ايه يعني وان كان ليس وان كان ايه يعني مش من باب ان هو جعلوه يسجد لغير الله وجعلوه يؤمن بغير الله وجاء الى غير، لما مجرد سموه عبد الحارس فبيقول شوف ربنا شدد وقال فجعل له ايه شركاء. طبعا جعل له شركاء قضية عامة والآية على عمومها في الشرك الاكبر والاصغر، عشان كده قلنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فجعل له شركاء. فهو بيقول ان هذا الشرك في مجرد تسمية تقصد حقيقة، عشان ينبهك ان التوحيد دقيق، ان التوحيد طبعا انت فهمت ان من كمال التوحيد ومن مقتضيات تمام التوحيد ايه عرفت ماذا عرفت انه لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله، لا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله. الرابعة ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني ايه ليه قال البنت؟ لانه الناس بتزهد وتتمنى الولد، فحتى لو كانت بنت حتى لو كانت ايه ابنة، لكن هذا التفريق لا ينبغي ان يكون عند مسلم. وانا تكلمت من قبل في درس سابق ان التفريق في الاحساس والقبول والرضا والتمني والترجي والفرحة بالنعمة، اي تفريق بين الولد والبنت من معالم الجاهلية، واضح؟ الا ان يكون ايه لمعنى خاص، لمعنى ايه خاص، زي ايه زي ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا ذكرا فتقبل مني، وبعدين بعد كده ايه فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، فكأنها تعتذر الى الله عما نذرت، وليس من باب التفريق بين الذكر والانثى او تألمها، انما من باب ان ما نوته وقصدته هو ايقاف ابنها على امر لا يطيقه الا الذكور. يعني لما اقول يا رب لو رزقتني ولد خليه جاهد في سبيل الله وبعدين تجي بنت فمش هتنفع، لكن مش معناه بقى ان البنت غير وغنى كاره فقل يا رب انت تعلم انها انثى، يعني ايه يعني لا تتفق والامر الذي نذرته لك، لانها كانت نظرته على ان يقوم على امر المسجد يقال المسجد الاقصى، مفهوم؟ فايه بغض النظر عن طبيعة النذر، لان دي الاسباب دي الواحد ما بتعلقش بيها عشان المعاني الشرعية هي المهمة، لكن ايه كان امرا لا يطيقه الا الرجال، فلما وضعتها قالت مش بقى من باب يا يهوتي ومن باب يا مصيبتي ومن باب بنت يلا وحاجة تقرف زي اللي هتجيب بنت فيطلقها وكلام بقى الجاهل ده نسأل الله العافية والسلامة، انما من باب ايه من باب الاعتذار بان ما عزمت على ان تميطه